هل يجوز لنا أن نبادل في الذهب مع أقاربنا ولو كنا راضين وسامحين بذلك؟ المبادلة مبايعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة فيه، فلا يجوز المبايعة بالمبادلة، نعم، لأن ذلك بيع والمماثلة مجهولة فلا تصح، نعم. فهو من البيوع المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب لو أراد مثلا من يبادل بهذا الذهب بذهب مثله أن يزنه عند صاحب الذهب ويزيد النقود عليه التي في مقابل الزيادة. لا يجوز، نعم. يبيع الذهب الزائد بنقد ويشتري الذهب الناقص بنقد، نعم. ولا يجوز أن يبيع ذهبا بذهب وفضة، ولا يبيع فضة بذهب وفضة، وبالله التوفيق.